بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعانة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم إن شاء الله بنستكمل بقية المناهج البحثية، وبنتحدث اليوم عن المنهج المقارن. بداية، ما هو المنهج المقارن؟ المنهج المقارن بيعتبر أحد المناهج البحثية المعتمدة، وهو منهج بحثي يستخدم للمقارنة بين مجموعة من المعارف والأدوات الفكرية أو المعرفية أو الأنماط الدراسية. يبقى المنهج المقارن هو منهج بحثي يستخدم للمقارنة بين مجموعة من المعارف. وفي الحقيقة بيعود استخدام المنهج المقارن إلى الدراسات الاجتماعية والإنسانية. طيب، وظيفة المنهج المقارن زي ما احنا قلنا انه بيعتبر احد الادوات البحثية او العلمية التي تسعى الى استخراج مفاهيم بحثية من نصوص منهجية. يعني بينظر في النصوص، بتعتمد على مسألة المقارنة والتحليل الفكري والمعرفي، ومن هنا بيستخدم او بيستنتج يعني أوجه المقارنة أو أوجه ما بين الأوجه الاتفاق أو الاختلاف. كذلك أيضا من تعريفات المنهج المقارن أنه الأسلوب الذي يساعد الباحث على فهم النص من خلال الاعتماد على وضع مجموعة من المقارنات التي تبين نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف الواردة في المنهج زي ما احنا قلنا. يبقى بناء على هذا التعريف يعتبر المنهج المقارن أسلوب بحثي يساعد الباحث على فهم النص من خلال ايه؟ من خلال الاعتماد على وضع مجموعة من المقارنات التي تبين نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف الواردة في المنهج. تاريخ هذا المنهج، لو جينا نتكلم في تاريخ المنهج المقارن، معظم المؤلفات بتشير في يعني في مجال الدراسات المقارنة تشير تاريخيا إلى أن تطبيق المنهج المقارن يعود إلى الفكر السياسي اليوناني، حيث كان أرسطو من أكثر المفكرين اليونانيين الذين استخدموا المنهج المقارن في دراساته الاجتماعية والفلسفية والسياسية. ولذلك بيعتبر تطور، على سبيل المثال تطور علم السياسة يعني في صورته الحالية يدين إلى حد كبير للمنهج المقارن. وزي ما احنا قلنا أرسطو استخدم هذا المنهج في دراساته الاجتماعية والفلسفية والسياسية. ومن هنا أيضا استخدم اليونان هذا المنهج في مجال دراسة الأنظمة السياسية عن طريق المقارنة. يعني كانوا بيدرسوا النظم السياسية في المدن اليونانية المختلفة، وبالتالي بيقارنوا بينها حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى مثلا أفضل القوانين التي يجب أن يعمل بها. وزي ما احنا قلنا قام أرسطو أيضا بمقارنة 158 دستور من دساتير المدن اليونانية، ويعتبر ذلك في يعني في حد ذاته ثورة منهجية في علم السياسة. من الجدير بالذكر أيضا أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية. لو جينا نشوف أيضا في تاريخ هذا المنهج، أصبح العلماء المفكرين المسلمين اللي هم العرب والمسلمين كان لهم دور مهم جدا في تطوير هذا المنهج المقارن. ومن أشهر العلماء الذين استخدموا هذا المنهج ابن خلدون والفارابي، اللذان اعتمدا على المنهج المقارن في دراستهما الاجتماعية. بعد ذلك تطور المنهج المقارن حينما استعمله رواد الفكر الغربي من أمثال كومت وسبينسر وهوبنز وغيرهم في مجال التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية، بهدف الكشف عن أنماط التطور الاجتماعي واتجاهاته. كذلك أيضا هناك نماذج أخرى للدراسات المقارنة لدى كثير من رواد العلوم الاجتماعية مثل دوركايم، وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج. وتعتبر المدرسة الغربية أو الفكر الغربي في مجال المنهج المقارن بيعتبر العامل في تطوير هذا المنهج بحقيقة على يد إسهامات اللي هو العالم دافي ومريه في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية. لو جينا حتى نشوف يعني تاريخيا حتى برضو من حقيقة، لو عدنا على سبيل المثال مثلا لقانون حمورابي، فنلاحظ أن حمورابي علشان يعني يؤسس هذه القوانين استخدم المنهج المقارن، حيث اعتمد إلى مقارنة الأعراف والعادات والأخلاق التي كانت سائدة في وقته. وبعد المقارنة بين هذه العادات والنظم السياسية والاقتصادية في وقته توصل إلى القانون المذكور اللي هو ما يسمى تاريخيا في التاريخ القديم قانون حمورابي. بعد في العصر الحديث أو في خلال القرن ال19 عرف يعني أو طرح مفهوم القانون المقارن، تطور يعتبر في حد ذاته تطور كبير، وكان من أثار يعني عرض هذا المصطلح إنشاء جمعية التشريع المقارن بباريس سنة 1869، والمؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وطبعا بتهتم دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين البلدان المختلفة من أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينهم. وبناء على ذلك ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث العلمي والدراسة وكعلم قائم بذاته، وأصبح موضوعا من موضوعات الدراسات القانونية، ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون. كذلك أيضا بنجد معظم الدول التي يعني تريد أن تؤسس مثلا قانونا أو دستورا بتعتمد على أوجه الدراسة المقارنة بين القوانين المختلفة بصفة نظرية أو بناء على تجارب تطبيق هذه القوانين في بعض البلدان. وطبعا احنا كباحثين مثلا في مجال الدعوة الإسلامية طبعا عندنا مجال اللي هو دراسات الدين المقارن أو الأديان المقارنة، وطبعا ده يعتبر أيضا علم جديد رغم وجوده قديما على أيدي علمائنا من العرب والمسلمين قديما، مثل الإمام ابن حزم والإمام الشهرستاني وغير ذلك من العلماء رحمهم الله. بيعتبر أيضا مجال الدين المقارن أو الأديان المقارنة مجال تطور معتبر وعلم مستقل له أهميته في الغرب وفي العالم العربي والإسلام، لأنه طبعا معروف أن علم الأديان المقارن بيهتم بدراسة الدين المقارن بوجه عام بمقارنة يعني بعض الأديان أو بعض الممارسات أو العبادات أو الشعائر في عديد من الأديان من أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها. يبقى طبعا الباحث في مجال مقارنة الأديان لا يمكن أن يستغني عن المنهج المقارن، بل هو يعتبر يعني أساس بحثه ودراسته. طيب خطوات المنهج المقارن بقى، الخطوات البحثية الواجب استخدامها في المنهج المقارن. أول خطوة من خطوات البحث في المنهج المقارن تحديد موضوع المقارنة. نحدد النقطة اللي أنا هبدأ أقارن من خلالها، وليكن مثلا العبادات مثلا بين اليهودية مثلا والمسيحية الإسلام، زي مثلا الصلاة الزكاة وهكذا. يبقى أول خطوة من خطوات المنهج المقارن تحديد موضوع المقارنة، مثلا الصلاة بين اليهودية مثلا والإسلام، الزكاة بين اليهودية والإسلام. يبقى أنا أول خطوة من خطوات البحث المقارن أو المنهج المقارن تحديد موضوع المقارنة، وتعتبر هي الخطوة الأولى من خطوات المنهج المقارن، والتي تعتمد على دور الباحث في التعرف على الموضوع المنهجي الذي سيقوم بإعداد المقارنة حوله، والتي تعتمد على أخذ يعني مجموعة من النصوص مثلا في مجال الأديان من أجل تطبيق المقارنة عليه. يبقى أول خطوة من خطوات المنهج المقارن تحديد موضوع المقارنة. طيب تاني خطوة وضع متغيرات المقارنة. يعني إيه وضع متغيرات المقارنة؟ هي عبارة عن صياغة مجموعة من المتغيرات التي تحتوي على نقاط تتشابه وتختلف مع، إما نقاط يعني تشابه أو نقاط اختلاف، وتعتمد على صياغة علاقات افتراضية بينها يعني مما يساهم في دراستها بوضوح. يعني المتغيرات هنا إما أن تكون نقاط تشابه أو نقاط اختلاف. نقاط تشابه أو نقاط اختلاف هناك علاقة افتراضية بينهم، هذه العلاقة تساهم في دراسة هذه المتغيرات بشكل واضح. أنا ممكن أجد مثلا بشكل، طبعا شكل الصلاة في الإسلام مثلا يختلف تماما عن شكل الصلاة في مثلا في اليهودية وهكذا. ثالث خطوة من خطوات المنهج المقارن تفسير بيانات موضوع المقارنة. وطبعا تفسير بيانات موضوع المقارنة هي المرحلة التي تعتمد على فهم الباحث. هنا بقى يأتي يعني دور فهم الباحث للبيانات اللي هو أو النصوص اللي هو استعان بها في تطبيق المقارنة ضمن بحث. يعني هنا تأتي المرحلة الهامة بالنسبة للبحث اللي هو الفهم الذاتي أو فهم الباحث من النصوص إيه. وهذا الفهم يساعد الباحث في الوصول إلى الخطوة النهائية في تطبيق المقارنة. يبقى تفسير بيانات موضوع المقارنة هو العامل الأساسي أو المرحلة الأساسية التي تعتمد على فهم الباحث للنصوص والبيانات التي يعني استعان بها في تطبيق المقارنة ضمن إطار بحثه، وهذا التفسير يساعده في الوصول إلى الخطوة النهائية وهي تطبيق المقارنة، وده المقصود من المنهج. الخطوة الرابعة الحصول على نتائج المقارنة، وهذه الخطوة تعتبر خلاصة أو مجموعة من النتائج التي يحصل عليها الباحث بعد تطبيق المقارنة، بعد الخطوة اللي هي الثالثة والتي يستخدمها في نشر مقارنته أو دراسته في حال استخدم مثلا هذه المقارنة في مجال معين، مثلا في مجال القانون المقارن أو الدين المقارن أو الأدب المقارن إلى غير ذلك. يبقى نرجع ونقول إن عندنا خطوات المنهج المقارن 4 خطوات: 1 تحديد موضوع المقارنة، 2 وضع متغيرات المقارنة، 3 تفسير بيانات موضوع المقارنة، 4 الحصول على نتائج المقارنة. طيب نيجي بعد كده لأهداف المنهج المقارن. إيه الهدف من المنهج المقارن؟ يعني بنستخدمه ليه أو بنستعين به في البحث ليه؟ لعدة أهداف. أولا من أهداف المنهج المقارن المساعدة في فهم الكتابات وال سواء يعني في أو المظاهر العادات أو مظاهر القوانين، سواء كان مثلا في منهج دراسات قانونية أو دراسات دينية أو دراسات أدبية، يبقى بيساعد في فهم هذه الأمور والتي تشمل جوانب المشابهة وجوانب الاختلاف. 2 معرفة إيجابيات وسلبيات الدراسات التي تعتمد على تطبيق المنهج المقارن، وبالتالي بتساهم في اختيار الدراسة المناسبة مع في الوقت نفسه استبعاد الدراسة غير المناسبة. 3 استنتاج العلاقات والروابط بين مكونات النصوص المقارنة. احنا قلنا العلاقات سواء كانت علاقات ارتباطية من حيث أوجه التشابه أو أوجه الاختلاف. يبقى أهداف المنهج المقارن المساعدة في فهم زي ما احنا قلنا المؤلفات الدراسية والعادات الاجتماعية والنظم القانونية والدستورية والمظاهر العبادات والشعائر في كل في مجاله، حتى في جوانب الاقتصاد هناك النظم الاقتصادية المقارنة إلى غير ذلك، والتي تشمل جوانب المشابهة والاختلاف في موضوع البحث أو في موضوع الدراسة. قلنا 2 معرفة إيجابيات وسلبيات الدراسات التي تعتمد على تطبيق المنهج المقارن والتي تساهم في اختيار الدراسة المناسبة واستثناء أو استبعاد الدراسة غير المناسبة. 3 استنتاج العلاقات والروابط بين مكونات النصوص المقارنة، سواء كانت هذه العلاقات علاقات تشابه أو علاقات اختلاف. طيب طرق تطبيق المنهج المقارن، هناك عدة طرق في تطبيق المنهج المقارن، أو هما بالأحرى أو بالحقيقة طريقتان. الطريقة الأولى تسمى طريقة الاتفاق. يبقى أول طريقة من طرق تطبيق المنهج المقارن تسمى طريقة الاتفاق. طب إيه طريقة الاتفاق ديت؟ طريقة الاتفاق هي الطريقة التي تعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار التي تتشابه معا في نطاق محدد وتساهم في استثناء النقاط المختلفة، والتي قد تؤدي دورا في عملية المقارنة عند الحاجة لها. يبقى طريقة الاتفاق ببساطة بتعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار. نقاط اتفاق مثلا في مجال مثلا شعيرة معينة أو مبادئ معينة، أو في مجال مثلا مسألة فكرية معينة مثلا في الأديان. يبقى طريقة الاتفاق بنجمع النقاط المتشابهة معا في نطاق محدد في إطار. هذا التجميع لنقاط التشابه بيساهم، خدوا بالكم، في استثناء النقاط المختلفة. يبقى أنا بقول مثلا نقاط التشابه كذا، 1 2 3، يبقى بالتالي كل ما سوى 1 أو 2 و3 ده كلها نقاط اختلاف، وبالتالي بتؤدي دورا في عملية المقارنة عند الحاجة لها. يبقى لو أنا عايز أشوف أوجه للتشابه، أوجه الاتفاق، هيبقى عندي حصر بهذه المسألة بعيدا عن نقاط الاختلاف. طيب، الطريقة الثانية من طرق تطبيق المنهج المقارن طريقة الاختلاف. وطريقة الاختلاف، خدوا بالكم بقى، هي الطريقة التي تعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار التي تختلف عن بعضها البعض في مجال واحد. يبقى أنا طريقة الاتفاق كنت بركز على نقاط التشابه، تمام؟ لكن هنا في طريقة الاختلاف بركز على نقاط الاختلاف. يبقى طريقة الاختلاف هي الطريقة التي تعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار التي تختلف عن بعضها البعض في مجال واحد، والتي يستخدمها الباحث في الوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تساعده في عملية المقارنة. يبقى طريقة تطبيق المنهج المقارن زي ما احنا قلنا له طريقتين، إما نطبق طريقة الاتفاق وهي تعتمد على نقاط وأفكار التشابه في نطاق محدد، أو نطبق طريقة الاختلاف وهي تعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار التي تختلف أو المختلفة عن بعضها البعض في نطاق واحد أو في مجال واحد. يبقى كده اتكلمنا عن تعريف المنهج المقارن، وايضا المحنا يعني بملمح تاريخي عن تاريخ المنهج المقارن، ثم تحدثنا بعد ذلك عن خطوات المنهج المقارن، وقلنا ان خطوات المنهج المقارن بتعتمد على 4 خطوات: 1 تحديد موضوع المقارنة، 2 وضع متغيرات المقارنة، 3 تفسير بيانات موضوع المقارنة، 4 الحصول على نتائج المقارنة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أهداف المنهج المقارن أو بعض أهداف المنهج المقارن، وأخيرا تكلمنا عن طرق تطبيق المنهج المقارن، وقلنا أنه له طريقتين: طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف. وقلنا طريقة الاتفاق بتعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار المتشابهة في مجال واحد أو في سياق واحد. طريقة الاختلاف بتعتمد على جمع كافة النقاط والأفكار المختلفة مع بعضها البعض في مجال واحد. نيجي بعد كده بقى عند خدوا بالكم منهجين يعني فيهم بعض التشابه إلى حد ما، هو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. يبقى المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، والاستنباطي يسمى أيضا المنهج الاستنتاجي. يبقى دلوقتي معانا لسه منهجين هنتكلم عنهم. وهو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي اللي هو الاستنباطي. خدوا بالكم. أولا، ما هو المنهج الاستقرائي؟ نتكلم الأول عن المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي معنى استقرأ الشيء بمعنى استبانه، استقرأ الشيء بمعنى استبانه وتعرف على مضمونه. والمنهج الاستقرائي يعتبر من أهم أنواع مناهج البحث العلمي، ويستخدم في دراسة العلوم الطبيعية بشكل شائع، وبنسبة أقل في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية. والإجراءات يعني الرئيسية يعني بالنسبة للمنهج الاستقرائي يعني له خطوات بحثية هنتكلم عنها إن شاء الله، للوصول للنتائج المراد، يعني الوصول إليه. طيب متى يستخدم، خدوا بالكم الحتة دي مهمة كويسة، يعني متى يستخدم المنهج الاستقرائي؟ عشان في تشابه شوية بينه بين المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي. متى يستخدم المنهج الاستقرائي في البحث العلمي؟ بيستخدم المنهج الاستقرائي في البحث العلمي، خدوا بالكم، عند عدم توفر مؤلفات أو نظريات كافية حول موضوع معين. يعني عندنا موضوع معين مثلا عايزين نبحث فيه، لكن عند دراسته وجدنا مثلا انه يعني لا توجد فيه في هذا الموضوع مثلا مؤلفات كثيرة او نظريات كافية توضح يعني هذا الموضوع. ففي هذه المسألة يجب على الباحث ان يلجأ وان يعتمد على المنهج الاستقرائي. ليه؟ بيعتمد على المنهج الاستقرائي للوصول إلى النظرية، أو بمعنى الوصول من الخاص إلى العام، أو يعني بتعبير آخر الوصول من التفاصيل إلى التعميمات. يعني هو هنا أكنه هو بيوجد نظرية من تفاصيل وجزئيات حتى يصل إلى العموميات اللي هو مجال النظرية مثلا. يعني بيبدأ من الخاص إلى العام ومن التفاصيل إلى التعميمات. خدوا بالكم عشان يبقى فيه اختلاف أو بعض تشابه بينه وبين منهج الاستنتاجي، يعني في فرق في خطوات البحث الأولى. يبقى المنهج الاستقرائي قلنا بيلجأ أو بيستخدمه الباحث عند عدم توفر مؤلفات أو نظريات كافية حول موضوع معين. حين ذلك يجب على الباحث أن يستخدم الطريقة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي. ليه بقى؟ للوصول إلى النظرية التي يريد الوصول إليها، وهي تعني الوصول من الخاص إلى العام أو من التفاصيل إلى التعميمات. خدوا بالكم بقى، لأن المنهج الاستنباطي اللي هنتكلم عليه دلوقتي أو الاستنتاجي أو يسمى الاستنتاجي هيبقى عكس المنهج الاستقرائي. ولو فهمنا المنهج الاستقرائي يعني إن شاء الله نفهم على طول الاستنباط على طول. يبقى المنهج الاستقرائي هو منهج بحثي بيعتمد أو بيستخدمه الباحث عند عدم توفر مؤلفات أو نظريات كافية في موضوع معين أو حول موضوع معين. حين ذلك يتوجب على الباحث أن يستخدم المنهج الاستقرائي أو الطريقة الاستقرائية للوصول إلى النظرية، أي الوصول من زي ما احنا قلنا من الخاص إلى العام أو من التفاصيل إلى التعميمات. ماشي. طيب ما هي خطوات أو ما هي مراحل المنهج الاستقرائي؟ كطبيعة أي منهج له خطوات بحثية أو منهجية. أول خطوة عندنا في خطوات المنهج الاستقرائي وهي الملاحظة، والملاحظة بتعني أن يقوم الباحث بملاحظة ظاهرة أو سلوك معين ويقرر تتبعه وملاحظة جميع تفاصيله ليخرج بنظرية مثبتة حول تلك الظاهرة. يبقى أول شيء مثلا من خطوات أو من مراحل المنهج الاستقرائي الملاحظة، وتعني أن يقوم الباحث بملاحظة ظاهرة أو سلوك ما ويقرر تتبعه وملاحظة جميع تفاصيله ليخرج بنظرية مثبتة حول تلك الظاهرة. مثال، مثلا على سبيل المثال ممكن يلاحظ الباحث تميز مثلا الطلاب الذين مثلا ينتمون إلى عائلات مثلا يعني إلى عائلات مثلا يعني علمية أو طلاب أو أبناء نشأوا في بيئة علمية مثلا يعني علمية كثيفة، فبالتالي بيلاحظ مثلا تفوقهم مثلا الدراسي. فمن هنا هذه الملاحظة بتعتبر الخيط الأول أو النقطة الأولى التي يجب أن يبدأ من خلالها الباحث. يبقى من هنا إذا لاحظ الباحث مثلا هذه المسألة، مثلا تفوق الطلاب الذين ينتمون مثلا إلى عائلات علمية، فبالتالي هذه تعتبر ملاحظة خاصة بالباحث، ومن هنا إذا أقرر دراستها يبقى يبدأ يراقب تفاصيل هذه الظاهرة. يبقى أول شيء من أو أول خطوة من خطوات المنهج الاستقرائي هو الملاحظة. طيب الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل المنهج الاستقرائي وهي مراقبة التفاصيل. يعني إيه؟ بعد تحديد الباحث للظاهرة اللي هي لفتت انتباهه وقرر أنه يدرسها، زي ما احنا قلنا مثلا إذا لاحظ مثلا الباحث تفوق الطلاب الذين ينتمون مثلا إلى عائلات علمية، تمام؟ من هنا يبدأ الباحث في تحديد هذه الظاهرة زي ما احنا قلنا ومراقبة تفاصيل هذه الظاهرة وحيثيتها كي يصل الباحث إلى فهم عميق لتلك الظاهرة أو السلوك. مثال إذا لاحظ مثلا الباحث أن الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات علمية مثلا لديهم شغف بالقراءة أو بالمعرفة أو كذا، يبقى هنا طيب هذه تفاصيل يجب أن يلاحظها الباحث ويدرسها، وتسمى هذه المرحلة بمراقبة التفاصيل. ومراقبة التفاصيل هامة جدا لأنها بتساعد في دراسة مشكلة الدراسة ومشكلة البحث. الخطوة الثالثة تقديم تعميمات. تقديم تعميمات يعني ايه؟ يعني معناها الوصول الى النظرية، والنظرية اللي احنا قلناها اللي هو الباحث بيبحث هذا الموضوع من الجزئيات حتى يصل الى العموميات، العموميات بقى اللي هي النظرية، يعمم هذه المسألة اصبحت نظرية. يبقى الخطوة الثالثة تقديم تعميمات وتعني بالمفهوم العلمي الوصول إلى النظرية المراد يعني إقرارها. وفي هذه الخطوة بعد أن قام الباحث بملاحظة الظاهرة ومراقبتها، ملاحظة الظاهرة بناء على الخطوة الأولى اللي هي الملاحظة، ومراقبة التفاصيل، مراقبة تفاصيل الظاهرة بناء على الخطوة الثانية، بعد قيام الباحث بملاحظة الظاهرة ومراقبة تفاصيلها عن قرب، يستطيع الآن بعد أن أنهى بحثه أو دراسته أن يقدم تعميمات مثبتة ونظريات مؤكدة على نتائج الدراسة. يبقى من خلال الملاحظة، من خلال تفاصيل الأحداث أو تفاصيل الدراسة، يصل الباحث إلى النظرية المراد الوصول إليها. مثال مثلا نظرية، مثلا لو قال أو قرر الباحث كنظرية، قال مثلا إن الطلاب الذين ينتمون لعائلات علمية يتصفون مثلا بالنمو المعرفي أو النمو الفكري أو العقلي، نظرا مثلا لتوفر البيئة العلمية والمعرفية المساعدة. هذه تعتبر نظرية، وبالتالي يستطيع الباحث أن يبدأ في البحث عن يعني أسباب هذه الظاهرة وطرحها في شكل عموميات، اللي هو في طرحها في شكل نظرية، وأيضا تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها أن يعني تساعد غيره من الباحثين. يبقى خطوات المنهج الاستقرائي قلنا 3 خطوات: أولا الملاحظة، 2 مراقبة التفاصيل، 3 تقديم التعميمات، ونعني بتقديم التعميمات الوصول إلى النظرية. وخدوا بالكم، قلت لكم أن المنهج الاستقرائي بيبدأ من الخاص إلى العام، أو من التفاصيل إلى التعميمات. العام اللي هو النظرية المراد الوصول إليها. قيود المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي له قيود أو محاذير. يعني من أبرز قيود المنهج الاستقرائي هي عدم إمكانية تعميم النظريات التي يتم التوصل إليها بشكل مطلق. يعني بمعنى إيه؟ مش في كل الحالات هيكون مثلا الطلاب مثلا اللي هم نشأوا في بيئة علمية متفوقين دراسيا أو كده، لا، ممكن نجد طلاب نشأوا في بيئة علمية ولكن لديهم مثلا قصور أو تأخر في المجال الدراسي. يبقى بالتالي هنا يعني من قيود أو من محاذير المنهج الاستقرائي عدم إمكانية تعميم النظريات التي يتم التوصل إليها بشكل مطلق. يعني ممكن نلاقي النسبة دي مثلا تصدق على مثلا نسبة 90%، 80%، 75% وهكذا. يبقى بالتالي لا يمكن أن نعمم هذه النظرية بشكل مطلق. طيب إيه المسألة دي ممكن تعالج إزاي؟ كلما كان مجتمع الدراسة أكبر، يعني لما ناخد عينات من مجتمع الدراسة أكتر، يعني مجتمع من الطلاب أكثر، كلما كانت نتيجة المنهج الاستقرائي أكثر مصداقية وموثوقية. قال هنا مثلا في المنهج الاستقرائي لو حبيت أدرس مثلا موضوع زي اللي احنا طرحناه، كلما كان مجتمع الدراسة، عدد الدراسة، الطلاب اللي أنا عاوز أدرس يعني تفاصيل ومجريات حياتهم العلمية أكثر، كلما كانت النتيجة التي يتوصل إليها الباحث أكثر مصداقية وموثوقية. نيجي بقى عند المنهج، خدوا بالكم، المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي في البحث العلمي. ولذلك أنا حبيت أشرحهم مع بعض ليه، علشان في أوجه تشابه شوية. أولا عند إجراء البحث في المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي بنبدأ بقى بالنظرية، بعكس المنهج الاستقرائي. يعني ايه؟ في المنهج الاستنتاجي بنبدأ من الكل الى الجزء، ومن التعميمات الى التفاصيل. لكن خدوا بالكم كنا في المنهج الاستقرائي بنبدأ من التفاصيل الى التعميمات، من الجزئيات الى العموميات، من الجزء الى الكل. لكن خدوا بالكم في المنهج اللي هو الاستنتاجي او الاستنباطي بنبدأ من النظرية، النظرية مثلا لغير نتوصل اليها، يبقى بنبدأ من العام الى الخاص، او من الكل الى الجزء، او من التعميمات الى التفصيلات. يبقى المنهج الاستنتاجي في او الاستنباطي يعني كما يسمى في خطواته البحثية بنبدأ عكس المنهج الاستقرائي. بكرر تاني، المنهج الاستقرائي كان بيبدأ من التفاصيل الى التعميمات، كان بيبدأ من الجزء الى الكل، تمام، حتى تمام التعميمات قلنا اللي هي النظرية. لكن بقى في المنهج الاستنتاجي او الاستنباطي في البحث العلمي الباحث بيبدأ بالنظرية. يعني مثلا ممكن نظرية معينة قررها احد العلماء السابقين، هنا يبدأ ان يتأكد الباحث من صدق هذه النظرية او موثوقية هذه النظرية. يبقى برجع وقول تاني ان المنهج الاستنتاجي عكس المنهج الاستقرائي، بمعنى ان المنهج الاستنتاجي بيبدأ بالنظرية او بيبدأ من العموميات الى التفصيل، او بيبدأ من الكل الى الجزء. لكن المنهج اللي هو الاستقرائي بيبدأ من الجزء الى الكل، او من التفاصيل الى التعميمات اللي هي التعميمات قلنا اللي هي النظرية. واضحة النقطة دي؟ واخدوا بالكم ان المنهج الاستنتاجي او الاستنباطي عكس المنهج الاستقرائي في نقطة البداية في البحث. واضحة؟ ان شاء الله تكون واضحة. طيب، ما هي مراحل المنهج الاستنتاجي او الاستنباطي؟ المنهج الاستنباطي بيمر بأربع مراحل. اول مرحلة التحقق في نظرية موجودة، او التحقيق في نظرية موجودة. بمعنى ايه؟ ان الباحث بيختار نظرية معينة وبيبدأ بتحليلها والتحقيق في تفاصيلها لفهم النظرية بشكل معمق. يبقى من الباحث في خلال المنهج الاستنتاجي او الاستنباطي بيبدأ بالنظرية، نظرية مثلا احد العلماء او الباحثين قبله قررها، فبالتالي بيختار الباحث هذه النظرية المحددة أو المعينة ويبدأ في التحقق و يعني دراسة موثوقية هذه النظرية يعني من أجل فهم النظرية بشكل أفضل وأعمق. الخطوة الثانية صياغة فرضية بناء على النظرية الموجودة. يعني مثلا النظرية موجودة عندي، مثلا الباحث بيطرح فرضية معينة على أساس النظرية التي يعني يريد أن يدرسها، النظرية مدروسة، يبقى لازم يضع له فرضية، وبالتالي بيبدأ يتحقق من فرضية هذه، من صحة هذه الفرضية. يبقى الخطوة الثانية صياغة فرضية بناء على النظرية الموجودة. بعد التحقق من أو التحقيق في النظرية يصيغ الباحث فرضية ما على أساس النظرية المدروسة، اللي هو النظرية اللي بدأ بها. ثالث خطوة من خطوات المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي اللي هي خطوة جمع البيانات لاختبار الفرضية. وفي هذه المرحلة يبدأ الباحث بجمع المعلومات والبيانات التي قد تكون مفيدة لتعزيز دراسته، وذلك بتأكيد الفرضية التي فرضها أو إبطال الفرضية التي فرضها، إما بتأكيد فرضيته أو بدحضها. الخطوة الرابعة بقى من خطوات المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي تحليل النتائج. وتحليل النتائج بيعني ببساطة هل البيانات التي يعني استخدمها الباحث بتدعم النظرية التي يعني أراد أن يستوثق منها ويدرسها، أم تدحض أو ترفض أو تبطل النظرية التي أراد بحثها. يبقى عندنا هكرر تاني بس عشان يبقى المسألة دي واضحة، قلنا المنهج الاستنتاجي أو المنهج اللي هو الاستنباطي بيختلف بشكل كبير عن أو هو عكس المنهج الاستقرائي، بمعنى إن احنا قلنا المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي بيبدأ من الكل إلى الجزء، أو من النظرية إلى التفاصيل، أو من التعميمات إلى التفصيلات، بعكس اللي هو المنهج الاستقرائي. قلنا خطوات المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي بيمر بأربع خطوات: واحد التحقق في نظرية من نظرية موجودة، اثنين صياغة فرضية بناء على النظرية الموجودة، الباحث بيطرح فرضية معينة في ضوء النظرية اللي هو المراد بحثها، ثلاثة جمع البيانات لاختبار الفرضية، وجمع البيانات قلنا بيفيد في تعزيز الدراسة، أربعة تحليل النتائج، بمعنى هل البيانات التي استعان بها الباحث أو التي يعني توفرت للباحث تدعم النظرية المراد بحثها أو تدحض هذه النظرية أو الفرضية. قيود المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي، قيود المنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي حقيقة جميع نتائج المنهج الاستنتاجي لا يمكن أن تكون صحيحة إلا في حال توافقها مع النظرية المدروسة بشكل كامل. يبقى النتائج التي توصل الباحث إليها من خلال المنهج الاستنتاجي لا يمكن أن تكون صحيحة إلا في حال توافقها مع النظرية المدروسة بشكل كامل. طيب ما دون ذلك، ما يعني في حالة عدم الاتفاق، تكون النتائج بحاجة إلى مراجعة، والمراجعة بتعني خد بالك تأكيد الباحث على تبرير أسباب الاختلاف، يعني إيه السبب اللي خلى نتائج الدراسة مثلا للباحث هنا سين مثلا بتختلف مع نتائج النظرية مثلا للباحث صاد مثلا. يبقى بالتالي يجب على الباحث هنا أن يعطي مبررات حقيقية وسليمة لأسباب هذا الاختلاف مع أسس النظرية المدروسة المتمثلة يعني في الفرضية التي وضعها الباحث أو فرضها الباحث. يبقى بالتالي يعني ببساطة جميع النتائج زي ما احنا قلنا المنهج الاستنتاجي لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا توافقت مع النظرية. طب إذا توافقت مع النظرية خلاص تمام، يبقى هي الفرضيات متفقة مع النظرية المدروسة بشكل كامل. طيب إذا كان حصل في اختلاف نتائج بناء على فرضية الباحث مع النظرية المراد بحثها أو دراستها، هنا يجب على الباحث أن يوفر يعني مبررات وأسباب الاختلاف بين كلا النتيجتين. يعني إيه سببهم؟ يقول إيه السبب؟ سبب حصل كذا كذا وهكذا. في بقى نقطة يعني برضو مهمة، خدوا بالكم عديد من العلماء وكثير من العلماء بيقوم بالجمع بين يعني المنهجين، بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي. بمعنى ايه؟ ان كثير من العلماء عند القيام بمشروع بحثي كبير بدراسة استقرائية او استنتاجية او يعني بطريقة استقرائية اللي او استنتاجية او يعني زي كما تسمى استنباطية، لتطوير نظرية معينة، بيتبع الدراسة الاستقرائية ببحوث استنتاجية لتأكيد أو إبطال النظرية التي توصلوا إليها عن طريق الدراسة الاستقرائية. يعني إيه معنى الكلام ده؟ إن كثير من العلماء بيستخدم الدراسة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي، خدوا بالكم، كنقطة انطلاق للمنهج الاستنتاجي أو للدراسة الاستنتاجية. أقول تاني، إن كثير من العلماء والباحثين وخاصة في مجال العلوم الطبيعية بيستخدم الدراسة الاستقرائية، الدراسة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، بيستخدمه كنقطة انطلاق أو كنقطة بداية للدراسة الاستنتاجية أو للمنهج الاستنتاجي أو الاستنباطي. ومن هنا يتم الجمع عند كثير من العلماء بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي. خدوا بالكم النقطة دي حلوة ومهمة، يعني إن الكثير من العلماء وخاصة في مجال العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء والرياضيات بيستخدم الدراسة الاستقرائية كنقطة انطلاق للدراسة الاستنتاجية. يبقى كده النهاردة الحمد لله اتكلمنا عن المنهج المقارن، وتحدثنا أيضا عن المنهج الاستنتاجي أو ما يعرف بالمنهج الاستنباطي، كذلك أيضا تحدثنا عن المنهج الاستقرائي في البحث العلمي. وخدوا بالكم زي ما قلت لكم، خدوا بالكم من الفروق أو أوجه الاختلاف بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي اللي هو الاستنباطي. واضح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.